تنطبق عليهم حكم الأجانب في المصافحة. هذا هو الأصل. نعم. إلا إن كان هناك ما يريبه من الكبير انتناجه. نعم. لأن هذا النظام يطبق حتى على المحارم المسلمين. نعم. واضح الكلام هذا. هو هنا كيف أنا ما أفهم؟ هو بتعرف في حوادث وقعت من الأخ وأخته. نعم. الأصل أن هذا محرم لها، لكن إذا ظهر في الجو ضباب حينئذ حكم المحرمية هذه يتوقف. بالنسبة لنا وضعهم يعني ما نقول نفس الشيء. كيف وضعهم؟ هو بيعرف ومش عارف ايش يعني. لا يعني الان مثلا تقول اختي مثلا تصافح الان ابوه تصافح امه تطلع عن سيدتها امام امه امام خواتها، هذا الحكم يعني. ما واضح شيء من اول شو اللي واضح؟ ما اعرف انه لا يجوز الكشف عليهم ومصافحه يعني. لا يجوز الكشف عليهم ولا يجوز مصافحتهم. على من لا يجوز؟ ليس بحثا عاما، اللي بتعرفه انت بحث عام، بمعنى المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة، نصرانية كانت أو يهودية أو بوذية، هي غير مسلمة، فلا يجوز لها أن تظهر أمام تلك المرأة غير المسلمة إلا بوجهها وكفيها. فالمرأة الكافرة تعامل معاملة الرجل من المرأة المسلمة، هذا المبدأ العام. الآن هنا موضوع خاص، فأنت أمك بالنسبة لأخته اللي راح تصير زوجتك إن شاء الله بتكون حماية إلها، شايف؟ كمان أختك بيكونوا بالنسبة أخته ما بيكونوا لا. ما بيكونوا محارم. أبوه بيكون إيش بالنسبة لها؟ محرم. فهل لها أن تصافحه؟ هل لها أن تظهر أمامه كما تظهر أمام أخيها وأبيها؟ هذا البحث. فأنا أجبت بأنه هذا هو الأصل، لأن الآية مطلقة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخره. هذا هو الأصل، وضح لك الأول. هذا الأصل قد يحيط به ما يفرض على العالم المسلم إيقافه، بمعنى تعطيله مؤقتا. ضربنا مثال آنفا لما سألنا أبو عبد الله، أنت ما بلغت بعض الحوادث منكرة جدا أنه الأخ فعل بأخته، أخ مسلم فعل بأخته المسلمين. طبعا هذا وقع أكثر من مرة مع الأسف. فأنا كان جوابي للأخ ليسير أن الحكم هنا كالحكم بين المسلمين أو المسلم كأصل عام، إلا لعلك تذكر سمعتي، إلا إذا كان في بالجو ضباب، أعني أنه يظهر مثلا منها اللي هو محرم بالنسبة للزوجة هذه شيء من الانحراف الخلقي، خاصة الزوج غير المسلمين ما بيحرموا ولا بيحللوا، ما في عندهم الأشياء اللي موجودة عند المسلمين. فما دام لا يوجد في الجو شيء، فهي تعامل أباك كما لو كان مسلما، إلا إذا وجد شيء يريب، وضح لك الآن المسألة. أي الحمد لله مذيع. وكأنه السائل هو صاحب القصة وإن كان وراء جدر واصل الهاتف، لكن مشعر من سؤاله ولهجته في السؤال أنه صاحب المشكلة. بيقول بدي أسألك سؤال تفضل. بيقول رجل يعمل عند يعني معلم إله، فبعته بغرض إلى بيته، فبعت الغرض هذا وسلمه لمرته، ومجرد ما يعني المرأة استلمت الغرض منه أغلقت الباب على الرجل من الداخل وطلبت منه الفاحشة، هو امتنع. قالت والله إذا بتمتنع برفع صوتي وبجمع الناس حولك وبفضحك تمام الناس إلا ما تخضع لما أريد. إيه. فقال لي شو بيساوي يعني، هل هو رح يقع في مشكلة يعني؟ كأنه لسان حاله بيقول هي الفضيحة رح تقع، فليش ما بقضيها؟ بس هو بقى عم يحكي عن غيره، بس أنا شاعر أنه كأنه هو الفاعل أو هو الذي عرض له هذا الأمر. قلت له بدل ما يخليه يصيح خليه هو يصيح. خليه هو يصيح ويجتمع الجيران. بس أنه الأكفى من الأولاد بغض النظر عن الذكور والإناث اللي بيسارع أنه يبرئ ذمة والده بعد موته. يعني لو استقل أحدهم في وفاء الدين كله فهذا بيكون أنفع له بالآخرة. أما يعني بنتي إذا أرادت المشاركة، إذا مثلا أرادنا أن نقسم بينها كل واحد قسطة في يجب يعني ياخذ على خاطره انه الشيخ السويدي يرد عليه، وهو كان رد عليه بالنسبه لتعليق على كتاب السنه، لانه هو بيحترمك وبيودك وبيعرفك انك من اهل السنه، ولكن هذا رايه ان الحديث هذا صحيح. فقلت له كيف يكون هذا حديث صحيح لما الحديث البخاري ينافيه ومن قبل السند غير صحيح، وضعفه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. الله المستعان، يعني تقليد كأنه مصيبة الجماعات كلها. والله أبدا الجماعة ما في جماعة إسلامية اليوم على وجه الأرض تقول مثل هذا. الله يعني هذا بعدين هذا باب إذا فتح يعني باب الشر لا ولا هذا الجهل. قريبا أمس انتهيت من تقرير الحديث. الحديث أصله ثابت في الصحيحين، حديث عائشة معروف مشهور، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. هذا الشيخ عبد الله المغماري هذا الخبيث أول إنسان جاء لنا كتابة أن هذا حديث شاذ ضعيف، وليته تمسك على طريقة علماء الحديث أنه شذ فلان عن جماعة. كل ما في الأمر أن هذا الحديث يخالف القرآن ويخالف الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. جمع خمسة أحاديث في حديث

أحمد ابن عبد الله ابن صديق الغماري. لا هو ماز من سنين طويلة، وهو أول من تعرفت عليه من الغماريين هؤلاء، لأنه كان جاء إلى دمشق وزار المكتب الظاهري، وكنت أنا يومئذ في نقاش وردود مع الشيخ عبد الله الحبشي الذي الآن يعني تأتينا أخبار منه خبيثة جدا في لبنان، يدخلون المساجد ويضربون المصلين وشيء فظيع، كأنه جاسوس باسم الشيخ عبد الله الحبشي الهرري. في تلك الآونة جاء الشيخ أحمد الغماري، عرضت عليه بعض كلمات عبد الله الحبشي، فإذا به يرد عليها كما أرد أنا عليه، فازددت يقينا بصواب ما أنا فيه من الرد على عبد الله الحبشي. ثم منذ سنة تقريبا أرسل إلي أحد أخواننا المغاربة هناك خطابين بخط أحمد الغماري يكتب إلى أحد أصدقائي عن رحلته إلى دمشق، ويقول أنه انتقى هناك مع فلان وفلان، انتقى مع الشيخ محمد ناصي ألباني، وبيحكي يا أستاذ كلام في مدح الألباني في علم الحديث، وبيقول هذا معنى حسب مذهبه، لولا أنه وهابي وتيمي أكثر من التيمية لكان فريد عصره في علم الحديث. هذا مين؟ أحمد الغماري. أقول هذا أخيرا حصلنا على نسخة خرج بها كتاب البداية والنهاية، عفوا بداية مجتهد ونهاية مختصر لابن رشد العدلاني، هو مالكي، فسمى كتاب البداية في تخريج أحاديث البداية. ابن رشد لا مطبوع، حصلنا على نسخة من مجلدات بس طابع الأصل، يعني البداية ابن رشد هو معلق عليها، لذلك ما نقلت فيه. أي نعم. الشاهد ابن رشد رحمه الله يقول هذا الحديث اتفق على أنه حديث ثابت، هل ضعف عبد الله يكون الصلاة ليه بخاري ومسلم ومتضغ عليه. الشيخ أحمد الغماري بيخرجه على البخاري ومسلم لأخ اليوم بقره أهلا مرحبا، وأخوه هذا الخميس بخاري إله مخالفات عجيبة جدا، كأنه هذا الإنسان مبتلى بحب الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور. من جملة ما فعل في رد حديث السيدة عائشة، يقول أن السيدة عائشة ثبت عنها أنها أتمت، فلو كان حديثها فرض الصلاة ركعتين ركعتين كانت ما بتتم. في حديث فرض الصلاة ركعتين ركعتين عن السيدة عائشة في الصحيحين قيل الراوي للحديث عن عائشة وهو عروة ابن نعم أيوة، قيل له فما بالها كانت تتم مدام مدام هي تروي أنه فرض صلاة ركعتين ركعتين، ما بالها هي تتم؟ قال عروة وهو أعرف الناس بها تأولت كما تأول عثمان. ابن تيمية رحمه الله من دقته كذلك المقيم بيقول لو كان الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره عن عائشة أيضا أن الرسول كان إذا سافر قصر وأتم، لو كان هذا الحديث صحيحا عن عائشة لما قال عروة عنها أنها تأولت، لأنه عثمان لما تأول ما قال الرسول أتم، وإنما جيء له ببعض الأعذار معروفة عندكم. كمان السيدة عائشة ما قالت أتم، وإنما تأولت كما تأول عثمان. الشاهد يأتي هذا الخبيث أيضا من خباثته ومكره بالقراء. شو ذاك الإنسان؟ شيء ما دون جماعة، ما أدري بموتوا مسلمين ولا كفار ولا منافقين. حديث عائشة لضعفه ما بيبين القراء أنه متفق عليه، ما بيقرأ البخاري ومسلم. ايه يعني بضعفه حتى ما يخطر في بال القارئ كيف هذا بضعفه ورواه البخاري ومسلم. إيه على الاقل كان من اهل التحري على التحري، وهذا بشك انه الامام البخاري ومسلم ولا فلان ما بيخرجه. كذلك ضعف حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان الله فرض صلاه في السفر ركعتين كمان بضعفه، لأن كل هالأحاديث الصحيحة بتخالف أحاديث الخمس الضعيفة. جاء إلى حديث عائشة في سنن الدارقطني أن الرسول كان إذا سافر قصر وأتم، ضعفه ابن تيمية، ضعفه ابن القيم، ضعفه ابن حجر العسقلاني، كل ما دونه برد عليهم. أخو أحمد بينقل هذا الحديث وبيقول كل من درس سيرة الرسول عليه السلام وأسفاره يعلم أن هذا الحديث باطل لا أصل له، كما قال ابن تيمية. وأنا أعرف بينهما ما صنع الحداد، يعني بين غماريم سورة عامة وابن تيمية ابن القيم، لكن ما بيسعهم إلا أن يعترفوا بعلمهم أولا. فهذا أحمد يمشي مع ابن تيمية في إنكار حديث الدارقطني، هذا بيصححه عشان حتى يرد حديث السيدة عائشة المتفق على صحته. فمكر عجيب جدا، يعني حديث متفق عليه بيطوي تخريجه ما بيخرجه، حديث ضعيف يقول لك رواه فلان ورواه فلان وآخره، ويدلس تدليسات غريبة غريبة جدا. فهذون الجماعة يعني النجديين هذون مثل الكويجر غيره لما بسلكوا طريق التأويل مثل هؤلاء، يعني في النتيجة هون العبرة يعني في الموضوع. لا أنا حقيقة سبحان الله استغربت أيضا كيف أنه الشيخ يعني ما هو حقيقة الله يذكر الشيخ الشيخ بارك الله فيك. وأن لا تكون استغابة وإنما هو من باب التعريف، كما تعلم القذف ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر. فالشيخ ما طيبت قلبه وحسن قصده وحرصه على نفع المسلمين، في عنده شيء من لأن كان إذا كنت هون في القدر وحديث قبضتي قبضتين حق. نعم. أنا الرواية اللي كنت سألتك عنها إنه في أحنا خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج زغية بيضاء كأنه مدلر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج لغية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. فأنت ذكرت لي أن هذه الروايات صحيحة، لكن هناك في رواية أيضا تصرح بأن اليد اليمنى واليد اليسرى شمال، يعني شمال. فهل هذه الرواية يعني ما هي في السلسلة ما طلعت عليها فيه؟ لا ما مش موجودة، موجودة في كتب أخرى. نعم أظن الحديث تبع ابن عمر يقبض. لا لا مو هاي، لا هذيك تبع يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض، إنه ويقبض على الأرض بشماله تبارك وتعالى، هذا في صحيح مسلم بشماله. إيه بشماله. بعدين في صحيح مسلم أظن من حديث أبي موسى الأشعري وكلتا يدي ربي يمين، فلفظة الشمال ثابتة مو بهذا. نعم يعني يجوز أن نقول أن الله يد اليمنى ويد الشمال. يجوز أن نقول لكن ما إتباعها بالرواية الأخرى. نعم، وكنت ذكرت لك أن هذه الرواية هو مثل التفصيل فيما يتعلق بهذه الصفة لمبدأ قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه بالنسبة للإنسان مش معقول كلتا يديه يمين. ومن ضلال يعني موائد كشك هذا المصري أنه في بعض كلماته يخاطب الرسول عليه السلام ويقول يا من كلتا يديه يمين، خاطب الرسول من باب الغلو في المزح يعني، يعطي الصفة الإلهية. هذا في كتبتنا مقالة الأسبوعية، كان في واحد دكتور مريض شريف كتب ليس لنا ملاذ سوى رسول الله سوى شفاعته رسول الله، وتكلم كلام الحقيقة. هو الرجل يعني رجل مصري حتى وتخصصه أدب إنجليزي. نعم. لكن الرجل للحق لما قرأت مقاله كل من هذه الأقاويل الخلط يعني والتدليل وعدم الوضوح وهذه العمومات التي يلقيها أولئك الكتاب الذين يدعون أنهم يحملون دعوة الإسلام. أيوه. فأنا الحقيقة وجدت مناسبة، قلت طبعا هذه المناسبة أكتب الشفاعة. أن أكتب في هذا الموضوع يعني، فردت عليه نعم ليس لنا ملاذ سوى شفاعة رسول الله. نعم، وبدأت أنا أفصل وأتكلم عن الشفاعة وتكلمت ورقيت عليه طبعا وجه رقيق يعني، أنا أردت أبين قلت إنه هذا يعني حصل لي كان في كلامه. وين؟ في جريدة صرف الجريدة صرف الجريدة في موقع آخر يعني، ليس في مكان مقال الذي يأتوه بالعادة من المقال إلى صفحة خارجة أو في الكرفينة ويشار إليه في الصفحة الأولى في المقال يعني. فأجى علي رد عليه رد طويل يعني، رد علمي رقيم يتبع يعني صفحات ومساوات كلها. هي طبعا تحتاج الحقيقة قارئ الجيد اللي يعرف الحق من الباطل بمجرد ان يقرأ مقال ويحكم عليه، الا انه علي كان دقيق جدا واستخرج كل هناك في هذا المقال القصير الذي كتبه وكتب رد يعني سواء ممكن 20 صحيفة. بس كتبت السؤال يعني ما استطيع ان الجريدة قرأت في الجريدة قلت له اعتقد ان يكون رسالة صغيرة فليولد هذا الكتاب ما استطعت اني انا اكون يعني اكتب اقرنا له بالكتب. المقال له يعني طريقته الخاصه للكتب العامه يعني، هذا الخاصه الحقيقه. فالشاهد انه علي هذا الولد اللي هو حسن الخطاب هذا الان بين الغماديين والحبشيين يكتب حول بعض ظهور شباب جايين من لبنان من ثلاثه وذهب وأقام عند الغماري في المغرب، مكث قرابة أسبوعين كما علم جاي عند الأستاذ أحمد أبو منير. إذا كل هذا الكلام الغماري لا لا لا هو جاي يعني الغرض تشميش وما ولا الفاضي يعني. ومن الأشياء اللي حكيمية يعني والله كويس حقيقة جيد أن يكون أن تكون يعني من أهل العلوم والمعنى ودائما أن يكون هناك اختلاف بل هذا طبيعة الأشياء أن يكون هناك اختلاف بين طلبة العلم لكن لا يحكم مطلقا أن يكون هناك سفاهة في طلبة العلم يتكلم هو الثاني هذا موصول هذا موصول هذا موصول هذا موصول هذا موصول هذا يبدو أنه يعني أخذ مدى من عبد الله الغماري غروره كأنما وحبه للظهور نعم الله هذا ما أفاده منه أي نعم في هذه اللحنة الله اللي سماه الصبح الساتر لأحكام صلاة المسافر الرسالة ما هي يمكن أقل من 50 صفحة وقياس وسط كمان متناقض يعني ما يقرر في مكان ينقض في مكان آخر وهو لا يدري ولا يشعر جاء إلى آية قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هو ادعى ان اصل صلاة السفر كما سبق لانه فرضت تماما ثم جاء القصر وحديث عائشة بيقول كما عرفنا انه فرضت ركعتين وركعتين فزيدت في السفر وأقرت في الخوار بيدعي أن الآية مخالفة لحديث سيدنا عائشة أنا قلت له ورجع عليه الآية بتقرر القصر لكن هذا القصر متى كان الآية لا تتعرض له والسيدة عائشة تبين أن أصل الصلاة فرضت ركعتين وبعدين زيدت في السفر هذه الزيادة هي التي أشار إليها القرآن أنها قصر فكيف أن تضرب حديث عائشة بمثل هذه الآية يعني الكلام تناقض غريب وعجيب جدا وكذلك يضرب حديث سيدة عائشة بحديث إن الله وضع الصيام وشطر الصلاة على المسافر يقول حديث عائشة ضد هذا الحديث وهذا حديث صحيح وين التعارض عائشة بتقول فرضت صلاة المسافر ركعتين ركعتين زيدت في السفر هذه الزيادة التي زيدت قصرت نص الحديث والآية وهي تقول في رواية في صحيح البخاري أن الرسول ظل يصلي ركعتين ركعتين في السفر وفي الحضر حتى جاء إلى المدينة هناك زيادة في صلاة الحضر هذه الزيادة التي زيدت في صلاة الحضر فيما بعد 13 سنة كما هو معلوم نزلت آية القصر فيما بعد لأنه نزلت في المدينة فما في تعارض إطلاقا بين الآية والحديث من جهة وبين بينهما وحديث عائشة من جهة أخرى مخ معكن سبحان الله وكم له من مثل هذه الأمثلة سبحان الله وبعدين شريط اللسان خاصة على ابن تيمية وعلى العلماء بصورة عامة لكن بنسب متفاوتة. لا يجب هالك من أهل هذا ابن تيمية سبحان الله ماذا صنع لهؤلاء؟ الله أكبر والله ما أدري صنع ما صنع الرسول الكفار دعاهم إلى الحقيقة أمر وعادوهم. أنا اجتمعت مع عبد الله مرة واحدة في طلجة واحتاجوا عليه بعض اخواننا اللي كانوا سابقا من اخوانهم اخوان رومانيا احتاجوا عليه حتى جمعونا في مجلس وارادوا انه بالتعبير الثاني يعلقوها بناتنا. قال هو انا ما جئت في هذا فابى ان يدخل في بعض او في نقاش شيء غريب قلت مرة من قريب ومرة من بعيد متناقضات. عندنا ثلاث أخوة في دمشق واحد سلفي وآخر نقشبندي وثالث شيخي من جماعة أمين شيخه إذا تسمعوا فيه. هذا بدأ طول عنه ملحد لأنه عنده الشرع والقرآن فقط والأحاديث حسب كيفه اللي بصح في عقله صحيح داخل. هذا كان له مريد اسمه عبد الهادي الباني زوجه بنت من بناته وماته صار خليفة من بعده إما بتوصية منه أو جماعته إلى أمين شيخه كان من جماعة أمين كفارو اللي هو والد أمين شيخه أمين كفارو أحمد أبوه اسمه أمين كفارو أبو الشيخ أحمد اللي هو مفتي سوريا الآن. لما مات أمين كفارو حطوا ابنه شبيب يومئذ أحمد كفارو خليفته من بعد أبوه. أمين شيخه تلميذ بار من تلاميذ أحمد كفارو أمين شيخه تلميذ بار لأمين كفارو على حسب التقاليد المتبعة في التاريخ هو لازم بقى يستسلم للشيخ الجديد. الشيخ الجديد أحمد كفارو هو أد أولاده. عاش بسنين ما أذكرها وهو تلميذ لأحمد كفارو وأنا شفته مرة بخب إيده وهو عملاق طويل كفارو ما هو يعني إلى القصر هو أقرب. بعد ذلك فالأولى بأنه انفصل عن أحمد كفارو وتريس هو على الجماعة كان من جماعته هذا عبد الهادي الباني. عبد الهادي الباني من جماعة أمين شيخه ينكر الشفاعة الرسول يوم القيامة والأنبياء يعني أشبه بالقاديانيين تماما ما في عنده النظام إلا القرآن حسب عقل وفهم. أخوهم الثاني اسمه بشير الباني من تلامذة أحمد كفارو. أخوهم الثالث من أخوان السلفيين عبد الرحمن الباني وهو الآن في الرياض. ثلاث أخوة كل واحد في مشرب. وجدت هذول غضاريين أكثر من ثلاثة بس عرفت منهم ثلاثة عرفتهم شخصيا. هذا عبد الله الغماري اجتمعت فيه في طنجة. أحمد غماري إجا لدمشق كما ذكرنا. أخوهم الثالث محمد الزمدمي زرته في بيته أكثر من مرة وبعدين قامت مجادلة حادة جدا بيني وبينه بحضور الأستاذ البنا حول الصفات واستواء الله على عرشه. رجل أشعري معطل في طنجة. هذا محمد الزمزمي هو أصله محمد الغماري أخوه لأحمد ولعبد الله. الآن بين محمد الزمزمي وعبد الله الغماري ما صنع حدا والسبب والله يعلم هو أنهم يحبون هكذا أن يكون كل واحد شخص واحد. محمد الزبدبي ألف رسالة شوفوا المتناقضات شو مسميه عنوانه طويل شوية الخطر العظيم. الخطر العظيم على من يصلي الصلاة على المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم تماما خطر عظيم. يذهب في رسالته إلى أنه إذا صلى المسافر وراء المقيم وجب عليه إمام القصر وهذا فصلاة باطلة. يحتاج لماذا بحديث عائشة إذا هذا بده يهدم هو دليله هذا من هذا الضلال. في حديث في صحيح مسلم أن أحد الأفاقيين اسمه موسى ما أذكر موسى بن مين يسأل عبد الله بن عباس يقول له نحن إذا صلينا خلفكم أتممنا وإذا صلينا في رحالنا قصرنا. كان يقول له شو رأيك يقول له سنة أبي القاسم رواه مسلم في صحيحه. شو بيساوي الزمزمي؟ الزمزمي بلف على الحديث وبيقول ابن عباس يعني فقط الجملة الثانية انه المسافر بيغسل هو يجيب عن هذا. اما الجملة الاولى انه بيصلي وراءه تماما هذه ما بيعنيها ابن عباس. تعطيل هو كالتعطيل في ايات سورات اهل الصفا لان موصول بالتعطيل هو قلب المعاني. بناء على هذا التأويل هو بيقول المسافر يجب أن يقصر وراء المقيم ومستند على حديث عائشة هذا الصحيح. عكس عليه عبد الله الغماني في الرجال الشباب ذكرها ضعف حديث لالا وصح حديث ابن عباس اللي بيفصل الجواب سنته بالقاسم يعني أن المسافر يجب يتم. فهذا أصاب هنا وذاك أخطأ هنا. أصاب هذا في الاحتجاج بحديث عائشة على أنه صحيح وأخطأ هذا في فضيغة العليم. فسبحان الله وجدت دون اثنين متناقضين أخوهم أحمد وصل بين هذا وبين هذا والغماري كثير عفوا الزمزمي اللي هو غماري لكن مما عكست له قلته ألغى النسبة هذه حط نسبة خاصة الزمزمي. كثير من أخواننا هناك لما زرتهم في المغرب لأول مرة قالوا لي بأنه هذا سلفي عن الزمزمي وأنا كنت مطلع على بعض آثاره أعرف من سلفيته أنه غير مخلد وأعرف من سلفيته أنه ينكر الطرق. أما عبد الله الغماري وأحمد الغماري هذول مشايخ طرق. أي نعم. أخوه محمد الزمزمي عاكسهم في الطريق. أي نعم. ثم هم كلهم ليس لهم مذهب. وهذه حسنة لو أنهم أحسنوا استعمال هذا المنهج. أحمد الغماري لما جاء إلى دمشق وأنا قلت مرة لبعض إخواننا وأنا أتحدث عن هذا اللقاء أنا أمري ما مشيت مع رجل عالم اعترافا بفضله أمري ما مشيت مع واحد لأنه أكفي بيننا تلاقي وإن وجد ما في هذا التقدير هذا إلا هذا أحمد الغماري لما جاء المكتب الظاهرية وجرى تعارض بين بعض البحوث الحديثية المحضة في أثناء الطريق ودعته إلى الفندق. فندق المرجل بيسموه هناك وطوال الطريق أنا بحاول أعرف يعني أخيط ومنطلقه إلى آخره. الشاهد اللي فهمته منه بيقول عنده كتاب، شوف الغلو يعني، يقول هو عنده كتاب ألفه في الرد على المقلدين، حمل الآيات التي نزلت على المشركين كلها على المقلدين، ويقول لك عنده كتابك. أين هو يعني اشترط في أصل التقليل لكن يحمل عليهم ثلاثة إخوان أشقاء، واحد اسمه عبد العزيز يمكن في مصر لعلهم أكثر من أربعة هنا أشقاء، أبوهم صاحب فريق اللي اسمه محمد الصديق صاحب فريق، أي أن يتلقوا منه الطريق وتلقوا منه كمان من علم الحديث، لكن الظاهر انه مثل الشيعة يعني لا انه كذلك هدف الاستقامة على السنة، انما جعلوه وسيلة لإنعب للظهور ولتأييد ما هم فيه. ابو قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فما زال ربك أنعم عليك وزوجك بغد صالحة إن شاء الله، وحصن نفسك بها وتحصنت هي بك، فهذا يحتاج إلى شكر منك لربك، وظاهر أن 80 جماعة منك وعد أو شبه وعد، لأنك يعني تأتي عن لحيتك هذه التي ترميها أرضا، هم ينتظرون الوفاء. في عندك مانع يعني شباب؟ أنا بعتقد في مانع، مش ممكن أنا مش ممكن أتصور أنك أنت رجل مؤمن ومسلم وتعرف أنه إعفاء اللحي فرض وحالف اللحي فاسق إلا يكون في هناك مانع، لكن هذا المانع يمكن أنت يعني تودع لذهنك أنه لما أنا بجزم أنه في مانع يمكن فسره بمانع مادي، مش ضروري يكون المانع مادي، يمكن يكون المانع نفسي، هناك مانع من النفس فهي التي تصد عن طاعة الله وعن اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أن ربنا على لسان نبينا كلفنا بأن نحلق اللحية وما حلقنا من أول الله بدها حركة، يعني نجيب موسى تكون موسى حادة ماضية ونحط دأبنا بدأب لحيتنا ونحط وشنا أمام مرايتنا، هاي بدها شغلة، لكن القضية بالعكس، ربك بيقول لك مثل ما خلقت لك يا اتركها، أنه أسهل هذا الواقع ولا هداك الصورة اللي صورناها، هذه أسهل، شو اللي عم يخلينا فنحن نستصعب السهل ونستسهل الصعب، لابد في شيء، لكن الشيء مش ضروري يكون بقى مادي كما قلنا، هو نفسي، لا تقول ما في شيء لأنه بتكون يعني عم تكابر، لأنه ما في مسبب إلا وله سبب، خاصة إذا كان إيه، إذا كان يعني مسبب مخالف للشرع. واحد نعم كيف يكفي لا بتحمل هي أنا قلت له في سبب قال ما في سبب، قلت له مش معقول لابد ما يكون في سبب، لكن أنا عملت أول كلام ما قلت له يمكن هو فين أنه في سبب مادي يعني أن يكون موظف مثلا ومجتمعه إلى آخره، لكن لا في سبب نفسي، في سبب نفسي. صحيح. إيش نحن بدنا نصل؟ نمر المرأة للعمرة يعني إذا طلعت مع أكثر من امرأة يعني مع صار في قرب ما يعبرون نعم غير جائز لأن الحديث صريح إلا ومعها محرم وهي في قصة النساء الفقاد أولا رأي واجتهاد ليس مستندا إلى نص بعدين في حوادث تنبي بأن القضية نظرية ما هي عملية وابن حزم الله يرحمه في كتابه اللطيف الذي هو لا يتبادر للذهن أنه رجل فقيه وعالم بيألف مثل هذا الكتاب بقصة عجيبة جدا في عذرة للنساء اللي بيتورطوا بمثل هذه التذبحة بيحكي هو عن امرأة حجت مع جملة نساء وطبعا بطريق السفينة في البحر نعم أسأل هل يقرأ لكن نحن نشير إلى موضع العذرة في الموضوع المرأة هي راجعة مع النساء من الحج بالسفينة وإذ قبطان السفينة أو قائد السفينة عملاق أسود يريد أن يفترس واحدة منهن فأخرى غارت بأختها فسارعت إلى السكين تريد أن تقطع عضو الرجل وقد انتعض ومجرد ما قبضت عليها التقت وفعل بها ما فعل بغيرها هذا هو النساء الثقات لذلك يجب على المسلم أن يقف عند حديث الرسول عليه السلام إلا ومعها محرم ولا التفت كثيرا الى مثل هذه الاستنباطات التي تخالف صريح حديث الرسول عليه السلام. حكم الورق في مفهوم السفر الشرعي اللي به يعني تقتل الصلاه ويقتل الصائم. اولا هذا فصل منفصل يعني. فصل منفصل. نقطه حديثيه. تعرف النقطه الحديثيه؟ كانوا عندهم السلاح لما تنتهي العبارة كتابة يكتبوا بدل النقطة دائرة صغيرة فإذا قبل الكتاب يعني تصحيحا خشية السقط أو التحريف أو ما شابه ذلك حط نقطة وسط الدائرة أنه هذا كتاب موثوق محقق مصحح على الأقل حط النقطة صغيرة يعني. إيه. بقول بالنسبة كون إنه لم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مدة السفر شو هو السفر اللي به يعني تفطر الصلاة ويفطر الصائم في رمضان فصار خلافات كما لا يفترق بين الأئمة وبين الصحابي أولا قبل الأئمة ثم الأئمة وغيره. فأنا حسب ما فهمت إنه العرف يحكم ما فيش نص يعني بنمشي بالتسلسل فبنصل إلى إنه العرف هو إيه المحكم في هذا الموضوع يعني العرف مختلف بين الناس قد يكون عند هذا السفر وقد يكون عند ذاك غير سفر وهكذا والشرع عادة لا يكون هكذا إنه هذا جائز وهذا مش جائز وهالخلاف في هذا فبدنا الحكم في الموضوع ومين يعني غير ابن تيمية قال انه والله العرف يحكم في مثل هذا الموضوع على اعتبار انه هذا الامر كما يعني عرفت انا انه ما هو عند يعني عند الأئمة أو عند الصحابة أن العرف محكم في هذا الأمر. فكلمة سفر يعني كثير يختلف فيها كثير جدا. ما أكبر تعريف فهم يعبر عن تعريف قائل في إذهان المسلمين الذين خطنوا بالآيات والأحاديث التي يذكر فيها لفظ السفر. فمتمي مجهب شيء جديد، يعني حينما قال ربنا عز وجل أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكلمة الغائط لما يفسر ابن تيمية ما بيجيب معنى جديد، وإنما هو بينقل المعنى القديم المعروف. لكن المعنى القديم المعروف ما كان الناس يفسروا لأنه ما كانوا بحاجة إليه، هذا ما كانوا بحاجة إليه، مثل علم النحو والصرف فإن كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى، لكن ما كانوا بحاجة إلى وضع قواعد تبين توضح متى الفاعل المضمون به يرفع ويمسح إلى آخره. فابن تيمية لما قال إنه السفر يعود تعريفه إلى العرب هو ما عم يجيب تفسير من عنده، وإنما هو بيعبر عن الرأي القائم يوم نزلت آية فمن كان منكم مريضا أو على جبل، هو بيقول مرجع في هذا الأرض، فليس هذا رأي له، إنما هو يعني تعبير عن الواقع الذي كان معروفا في الزمن الأول زمن نزول القرآن. هذا من جهة، من جهة أخرى قولك إنما كان عند زيد من الناس معروفا فقد يخالف غيره، هذا ليس له علاقة بالعرف، هذا رأي شخصي. العرف هو عرف الشعب، عرف الأمة أو القوم أو القبيلة التي تعيش في مكان ما، مش فرد من الأفراد مثل فيها اختلاف قضية. يعني أنت على الأقل ذكرت شخص، فالقضية مو قضية شخصية، قضية قضية جماعة، فحينئذ ما في اختلاف. يعني مثلا صراحة احنا نروح على مثلا الغور رحلات كثيرة، ايوه ذكرتني اه من هون الغور ان شاء الله. حسب ما قرأنا في المأثورات دي بيقول الآن انه اللي رايح على الغور انا مش هاسف، هذا هو. فإذا تفصل الإنسان بمين من قول أقوى الصحابة إنه لو سافرت ميلا لقصر، إحنا معتمدين على هذا نقصة ما بنيت، كنت عم تحكي عن العرف في السفر، هل رجعت المساجد المعدلة؟ لا أتبناه في مثل هذا الفعل، لا أتبناه اللي هو إنه العرف محكم في هذا عجيب، والخرجان تبحث أنا ببحث بأسلوب من وين إجت العرف، يعني ليش انت قال العرف؟ انت عرفت الان من اجا، وقلنا لك كمثال انه بلغنا عنك انت بالغور تخسر، طيب هذا من سفر يا عرف الناس جميعا، ليش عم تخسر اذا رجعت تقول اذا ايش خرجت او سافرت ميلا قصرت؟ هذا بيأكد لك ان السفر ليس له مسافات محدوده. طيب لكن هو إذا كان سافر ميلا فهل كان سفرا عنده أم لا؟ هو اللي يبدو أنه كان عنده سفر من خير الناس، فإذا سافر أقل من ميل مثلا إيه يترى يعتبر سفر ولا لا؟ ما تدري، ما تدري، بجوز يكون سفرة أخرى.